السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن اليوم نعيش في عصر يسمى عصر التكنولوجيا. وسائل التكنولوجيا الآن يحصل عليها الصغير والكبير، الغني والفقير. ولنكن صريحين، الهواتف التي كان لا يملكها إلا بعض الناس النقالة صار الكل يملكها، الصغير والكبير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، كل الناس بيده هذا الهاتف. كانت الهواتف التي فيها الكاميرات قليلة، أما الآن فعند كل الناس بسهولة، يقتنيها كل من يشاء. جهاز الكمبيوتر الذي كان يحلم به البعض اليوم هو في كل بيت. خطوط الإنترنت التي كان يظن البعض أنها صعبة صارت بأسهل ما يكون، وسوف يأتي يوم في كل بيت مع خط البيت يكون الإنترنت. ذلك الصحن الفضائي الذي كان يضعه الناس على استحياء، بعض من الناس يملكه، وبأغلى الأثمان صار كل الناس يملكه اليوم. وبلغت أعداد القنوات الفضائية ما يفوق 5000 قناة اليوم، 5000 قناة فضائية تستطيع أن تجلبها إلى غرفتك، إلى جهازك، وبأبخس الأثمان. عصر تميز وتفرد بنوعه، صار الطفل يستطيع أن يكلم من يشاء ويحادث من يشاء وينظر إلى ما يشاء ويسمع إلى ما يشاء. فما الحل؟ وماذا نصنع؟ هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. تكنولوجيا نعمة، وهي تسهيل لأمور حياتنا. فكم من الصفقات تعقد بثانية، وكم من الأموال تحول بثانية، وكم من الرسائل تصل بين الأحباب والأهل والأرحام بثواني. يكلم الأب أولاده، والأخ إخوانه، والصاحب أصحابه، هي نعم، ولكنها قد تصير نقما. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكيف تكفر هذه النعم؟ بعض النساء للأسف تدخل كاميراتها بالهاتف النقال إلى بعض الأعراس وملتقيات النساء، فتصور من شاءت وتنشر صورتها. نهيك عن قلة الأدب وذهاب الحياء، فإن هذا يدل على ضعف الإيمان أو قلته. عيب تدخل الكاميرات إلى هذه الأماكن التي تنزع المرأة عادة حجابها وتلبس ما لا تلبسه في الخارج، فتصور ما شاءت وتنشر ما شاءت. شباب في مقتبل العمر يجلسون في الأسواق يصورون كل الغاديات والرائحات، ومن يدري ومن يعلم، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. من يعلم عن ذلك الشاب الصغير والمراهق؟ والغريب أن هناك مراهقون أو مراهقين قد تجاوز 30 و40 من العمر. استحي من عمرك، استحي من عقلك. بعض الناس بلغ من الكبر ومن العمر حدا يشب فيه الرجل ويكتمن عقله، ولكنه يجلس أمام الإنترنت، يدخل إلى مواقع فيها صور خليعة ومواقع إباحية. ناهيك عن قلة الإيمان، أين الحياة؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إي والله، إذا ذهب الحياء يصنع الإنسان ما شاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى تناقلته أجيال عبر أجيال عبر أجيال. ما هو الحديث؟ الأنبياء السابقون كانوا يقولونه. وما هو؟ قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا يوسف عليه السلام لوحده في قصر العزيز، تعرضت له فتاة جميلة، امرأة جميلة تتعرض له سنوات وسنوات وسنوات حتى وصلت إليها قمة الشهوة، فتعرضت وتكشفت وتزينت وهو لوحده معها، والقصر قد غلق بابه ولا يستطيع أحد الدخول عليهما، والشيطان ثالثهما، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلما قالت له تدعوه للفاحشة هيت لك، رد عليها فقال: قال معاذ الله، أعوذ بالله أن أفعلها، أعوذ بالله أن أدخل هذا الموقع، أعوذ بالله أن أرى هذه الصورة، أعوذ بالله أن أكلم الفتيات بالإنترنت، أعوذ بالله أن أصور من شاء ومن وقع عيني عليها، أعوذ بالله أن أكلم من أشاء، أن أكلم من أشاء. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الله الذي أعطاك هذا الهاتف وهذا الجهاز وهذا التلفاز، هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. أهكذا تشكر النعم؟ أهكذا تستغل؟ أهكذا نستحي من ربنا جل وعلا؟ ليش مسكر الليت الضوء ومغلق الباب وجالس لوحدك؟ ليش خايف؟ تستحي؟ تستحي من الناس ولا تستحي من رب الناس؟ الله أكبر. فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشون. الله أحق، الله أحق أن يخشى. للأسف أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله جل وعلا؟ أين مراقبة الله جل وعلا؟ يفتح الجهاز. والغريب، الغريب أنني بجولاتي في أوروبا وبسؤالي لكثير من الناس علمت أن الكفار في منتديات الإنترنت يدخلون على ما ينفعهم، على بحوث علمية، على مواقع يستفيدون منها. وكم في الإنترنت مما يستفاد منه؟ فيه العلم الشرعي لمن تعود عليه، لمن تعود عليه في القرآن وكيفية حفظه وتفسيره وقراءاته وعلومه، فيه السنة وتخريجها وقراءتها وحفظها وشرحها وفقهها، فيه يا عبد الله كل أنواع الفقه، فيه لمن أراد التفسير بأنواعه، فيه من أراد السيرة مسموعة ومقروءة، فيه من أراد علم الأصول ومن أراد علم المصطلح، وكل علوم الشرع فيه الأمور النافعة. ولكن من يدخل على الأمور النافعة؟ ومن يستفيد من الأمور النافعة؟ فيه ما لذ وطاب من علوم الشرع وأخبار الثقافة والعلوم الطبية أو السياسية أو غيرها مما ينفع الناس، ولكن من يدخل على هذا؟ من الناس يقولون أن المواقع الإباحية بالنسبة للمواقع ما تتجاوز 20%، والداخلون عليها من الناس يتجاوزون 80%. الله أكبر، صار بعض الناس بدل أن يشكر ربه بهذه النعمة يستغلها في الحرام. كم وقع في الانترنت من علاقات غرامية بين الشباب والشابات، أليس هذا بصحيح؟ وما خفي أعظم وما لا أستطيع ذكره أكبر حتى لا أفتح العين لبعض الناس. للأسف للأسف، أين تقوى الله؟ أين مراقبة الله جل وعلا؟ أسر فسدت، أزواج طلقن، بيوت دمرت، شباب ما عرفوا الحرام إلا من خلال هذه الأجهزة بدل أن يشكر الله عز وجل. أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله جل وعلا؟ أين الرهبة من الله؟ أين مراقبة الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ جلست مع شاب يجلس أمام الإنترنت، أخبرني أهله ما يتجاوز في اليوم 10 ساعات كل يوم وليلة، أكثر من 10 ساعات أمام الإنترنت. فقلت له وماذا تستفيد من الإنترنت؟ قال لا شيء، أقضي الوقت. الله أكبر، عندك 10 ساعات تضيعها أمام هذا الجهاز؟ قال لي والله ما عندي شيء أضيعه أمام الجهاز، وأمي وأبي هم اللذان أحضرا لي هذا الجهاز وشغل لي الإنترنت. حتى لو لم تشغله له بأسهل ما يكون، بطاقة بدينار يستطيع أن يدخل فيها على ما يشاء، الأمر سهل من أمامك أو من ورائك، فقط يحتاج إلى جهاز كمبيوتر. هل غرست في قلبه حب الله، الخوف من الله؟ أين التربية؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ قلت له ماذا استفدت كل يوم 10 ساعات؟ قال والله ما في شيء، أكلم صور، أرى، أتحدث، أتجول، أغاني، فساد، هذه حياتي كل يوم 10 ساعات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. بعض الأمهات قالت ولدي الحمد لله ما يطلع من البيت، الحمد لله قاعد في غرفته، الحمد لله على جهاز الكمبيوتر، ما شاء الله عليه ولدي مثقف، 5 ساعات 6 ساعات على جهاز الكمبيوتر وما يطلع من البيت. هذه ثقافة أيتها الأم؟ أتظنين أنه في هذا الجهاز يطلب العلم أو يفهم أمور الثقافة وبعض العلوم الدنيوية النافعة؟ مسكينة ما تدري أن ابنها في مواقع الشات والغرف المظلمة وبعض الأماكن المشبوهة، وقد حفظ ما حفظ من الصور التي تعود فيها على الجنس، نسأل الله العافية. هواتف، أيها الآباء، أيها الأمهات، لا تقل لي ولدي محتاج، إن كان محتاجا فحاسبه فراقبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من مسؤول عن أولادك؟ إمام المسجد أو وزارة التربية أم الأوقاف أو الإعلام؟ طيب ما دورك أيها الأب؟ هل فتشت يوما في جهاز النقال لولدك ورأيت ما فيه من صور وأفلام الآن ترسل، ويجلس بعض الساقطين في بعض الأسواق وغيرها ويفتش عن أجهزة النقال المرتبطة بالبلوتوث فيرسل ما شاء من صور؟ ليش؟ ليسن سنة سيئة، ليكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل من رأى صورة أرسلتها أو فيلما ماجنا أرسلته، أنت لا تستمتع، هم يستمتعون بالحرام وأنت تأخذ الإثم كله إلى يوم القيامة لو بقيت هذه الصور. وبعض الأبناء لا يبالي، وبعض البنات لا تبالي. هل فتشت في هاتف ابنك؟ انظروا للمدرسين كيف يشتكون، والنظار والناظرات كيف يتشكون من بعض الأبناء ممن يخفي الكاميرات في حقائبهم. يقول لي أحد مدراء المدارس لما استدعينا أباه قلنا له اكتشفنا عند ابنك هاتف فيه كاميرا وفيه بعض الصور، يقول رد علينا بكل برود، قال أين الهاتف؟ قلنا موجود، ظننا أن الأب سوف يصرخ على ابنه ويفعل. يقول فأخذ الهاتف وقال لابنه ما عليك منهم، إذا رجعنا البيت أرجع لك الهاتف، بكل وقاحة وبكل خسح وبقلة أدب. هذا ليس الابن الذي يحتاج إلى التربية، بل الأب هو الذي يحتاج إلى تربية. ضيع الأبناء وضيع البنات بهذه الأجهزة وهذه التكنولوجيا. اتصلت عليها فتاة قبل 4 سنوات يمكن، قالت لي يا شيخ كل إخواني وأخواتي فسدوا ولم أبقى إلا أنا. قلت ايش تقصدين؟ قالت يفعلون كل شيء، كل ما تتخيل يفعلون. قلت يصلون؟ قالت من زمان ما شفت احد منهم يصلي. تقول فقط انا التي اصلي ويستهزئون علي، انا التي لازلت محافظة وخائفة على نفسي. قلت ليش صار هذا؟ قالت ابي لا ادري عن البيت، وامي ما تدري عن البيت، وقد اتى لنا بخمسمائة قناة فضائية. هذا قبل 4 سنوات، 500 قناة فضائية في البيت بغير رقابة ولا تحكم. يا أخي الحبيب، إن كان التلفاز شر لا بد منه، وإن كانت الفضائيات صار من لا يأتي بها شاذ عن المجتمع، فاختر لهم. أنت الأب، أنت المسؤول، وإلا لا دور لك في البيت. اختر لهم بعض القنوات المباحة النافعة التي خيرها أكثر من شرها، وهناك بفضل الله أكثر من 10 أو 15 قناة خيرها أكثر من نفعها. اقتصر عليها يا عبد الله، لا تفتح أعين أطفالك على الحرام، فإن العين تزني، العين تزني. كم من الأطفال عينه بكرا، عينه لا زالت بكرا لكنها فسدت اليوم، زنت عينه. العينان تزنيان وزناهما النظر. ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اقتراب الزنا أفلام بلوتوث، اقتراب الزنا الإنترنت، اقتراب الزنا فضائيات. استخدامه في الحرام لا أقصد استخدامه في الحلال أو المباح. عبد الله، التكنولوجيا نعمة فلا نجعلها نقمة لنستفد منها، فإن فائدتها 80%. ولنبتعد عن الحرام، صحيح أنه قليل لكن الداخلين عليه كثر، نسأل الله العافية. فاحرص على نفسك، واحرص على بيتك، واحرص على أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حسبي من هذه الخطبة أن أفتح العين وأن أذكر الغافل وأنبه النائم، انتبه فإن العصر يسبقك، انتبه فإن الزمن سريع، انتبه فإن التكنولوجيا لا ترحم، تطحن من يعترضها. فاستفد منها فيما أحل الله لك، واتق الله في نفسك وفي أبنائك. فمن يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إذا رجعت إلى البيت يوم اجعل لك حساب نفس، حاسب نفسك أولا ثم ماذا صنعت في البيت، ولكن عمليين. فإن بعض الأبناء تربى على الصلاح، لكن من الذي أفسده؟ وكيف تغير؟ وما الذي دمره؟ فكر واسأل نفسك هذا السؤال. الحمد لله العائلة كلها صالحة، ما أدري شلون طلع هذا. سأل نفسك، هل هي بعض الأجهزة أم هم بعض الأصحاب؟ فالمر على دين خليله، ولينظر أحدكم من يخالل. حتى قال لي أحد الذين وقعوا في الحرام، يقول كنت لا أتغدى مع أهلي ولا أتعشى. وين؟ يقول كله في الغرفة. ليش؟ في الكمبيوتر. يقول أفعل ما أشاء وتضيع الساعات. يقول أطلب طلب الغداء والعشاء من المطاعم السريعة. يقول أخذ الطلب على طول الغرفة. يقول شهور وأنا على هذه الحال، لا أجلس مع أمي ولا أبي ولا إخواني. قلت ما كلموك؟ قال والله ما دروا عني ولا سألوا عني أصلا. وينك؟ في الغرفة. تأكل؟ آكل. تنام؟ أنام. غير هذا لا يبالون، كأنهم حيوانات، كأنها حظيرة. الحظيرة تهتم بالأكل والنوم بس، ما كأنهم مسلمين. أخلاق، دين، صلاة، تربية، عبادة، ما كأن عند بعض الناس هذه الأمور. كأن بعض الآباء بس خلف ليطعم بس. طيب إيش الفرق بينك وبين غيرك من المخلوقات؟ أنت مسؤول، وأمر أهلك بالصلاة. الله يقول واصطبر عليهم ويوم وليومين إلى أن تموت وأنت تصبر. الله جل وعلا يقول عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، شوف أعظم صفة، وكان يأمر أهله بالصلاة. صليتوا؟ تعالوا معي يا أولاد في مسجد في صلاة، أقرهم القرآن، أأتي إلى من يربيهم، هكذا التربية. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، والنتيجة وكان عند ربه مرضيا رضي الله عنه. ليش كان يأمر أهله يأمر أولاده؟ بعدين بعد فترة لا تلوم المجتمع، والله ليش عيال فلان صالحين وعيالي أنا فاسدين؟ ليش عيال فلان في المسجد وعيالي في المخافر؟ ليش عيال فلان يبرون آباهم وأمهاتهم وعيالي حتى السلام ما يسلمون علي؟ هذا زرع أنت زرعته واليوم تحصده. المنع النهائي ما يصلح اليوم. نصيحة من اليوم، بعض الناس يظن راح أشيل التلفزيون وأمنع التلفونات وما في جهاز كمبيوتر. غلط غلط، في هذا عصر الكمبيوتر أصلا. والذي لا يعرف الكمبيوتر اليوم أمي لا، كأنه لا يعرف القراءة والكتابة قبل زمن. إذا ما الحل؟ الحل وجه، الحل راقب، الحل ربي، الحل اجلس مع أولادك، اجعلهم أصدقائك يا عبد الله، اجعل ابنك صديقا لك، لا تجعل بينك وبينه حاجزا. لو تعرض له أحد الشباب في المدرسة يخاف يقول لك، هذه ليست تربية. أن يدخل الأب إلى البيت فيخاف الناس، هذه ليست تربية. التربية أن يبوح لك الابن بكل شيء، أن تبوح البنت لأمها بكل شيء، هذا هو النجاح في التربية. أن يقول لك الابن يا أبي أنا اليوم في المدرسة وراني واحد من الطلبة تليفونه وفيه صور سيئة، يا أبي ما أقدر أقولها لك، عيب تنقال أصلا. مباشرة الأب في اليوم الثاني في المدرسة، ويذهب إلى الناظر وإلى الوكيل، وليستدعى الطالب هذا الذي بدأ يفسد الطلاب غيره. لولا أن الابن هذا ربي تربية صالحة ما عرف لفسدت المدرسة كلها. أين التربية الصالحة؟ التربية النظيفة على الأسس. المنع ليس هو الحل، الحل التوجيه. اسأل عن أصحاب ابنك، ليس ابنك فقط، من أصحابه؟ من رفقاؤه؟ أهل مساجد أم أهل شوارع؟ سأل عن أصحاب ابنك، أهل قرآن أم أهل غناء؟ سأل عن أصحاب ابنتك يا عبد الله، من هم؟ ولا أريد أن أسترسل، فإن هناك من الفساد ما يكون أيضا بين الفتيات كما يكون بين الأولاد. فاحرص على أولادك يا عبد الله، واتق الله جل وعلا أيها الشاب في سمعك وبصرك ولسانك، فيوم القيامة سوف تفضح عند الله. كل من صور صورة أو أرسل فيلما أو التقط مشهدا أو دخل موقعا أو فتح قناة ليتق الله جل وعلا، فإن يوم القيامة لن تدافع عن نفسك بلسانك. يوم القيامة لو كذبت على ربك، لو قلت ما فعلت وما صنعت، يختم الله على الفم، فتبدأ الجلود تنطق، وتبدأ العين تنطق، ويبدأ السمع ينطق، ويبدأ الجسد ينطق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. يا رب أرسل هذا الفيلم البلوتوث، يا رب صور فلانة، يا رب صورت فلانة في العرس، يا رب يدي أصابعي فتحت هذا الموقع في الإنترنت وشاهدت هذه الصور، يا رب يدي فعلت كذا وكذا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عبد الله، تعلم أن في الإنترنت، لمن تعود عليه، أن في الإنترنت أعظم وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله اليوم في العالم. شيخ أنا ما عندي علم شرعي، ما تحتاج، هناك مواقع جاهزة، فقط ترسل بريد عشوائي، وبعض الناس فنان في إرسال الرسائل، يستطيع أن يدخل كل المواقع البريد، مئات الآلاف عنده. هناك رسائل جاهزة باللغة الإنجليزية، ليست العربية، الإنجليزية لأنها عالمية اليوم. يا شيخ ما أعرف أقرأ، حتى لو لا تفهم كلمة واحدة فيها، جاهزة جاهزة. وهناك مواقع خاصة كطريق الإيمان وغيرها، في هذه الرسائل أرسلها لمن شئت، أرسل كل يوم 10,000 رسالة، إذا أسلم منهم واحد فكأنما حست على الدنيا وما فيها. وكم أسلم في الإنترنت من أناس، بدل ما تضيع الأوقات في أمور تفسد قلبك وتفسد عقلك يا عبد الله، ادعو إلى الله فإنك خير الناس يومئذ، ويبارك الله عز وجل في جهدك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأدل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول هذا القول وأقم الصلاة. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا السجن أحب إليه.